بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 12 من دروس رمضان المبارك، نتحدث فيها عن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن باب إنفاق الصحابة في سبيل الله، إنفاق ما يحب الإنسان. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. على حبه يعني على حب الله، أو على حب الطعام، يعني يتصدق بشيء محبوب إلى نفسه. أخرج الأئمة الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ يعني أغلى شيء عنده هي الأرض. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يعني هي أرض زراعية وفيها نخل، خيبر كانت مشهورة بالتمور، فقال له احبس أصلها، يعني أوقفها لله تعالى بحيث لا تباع الأرض، لا تباع، وما يخرج منها من نبات، من زراعة، من إيجار إذا أجره، يتصدق به. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بدخلها إن كان نبات أو إيجار أو غير ذلك. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف، لا جناح على من وليها. يعني بيسموه الآن شو بيسموه اللي الأوقاف؟ الناظر، وهذا هو اسمه ناظر الوقف. لا جناح على من وليها، يعني الناظر الذي يشرف على هذا الأمر، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، يعني يأكل كما يشاء بس ما يأخذ معه، ما يخزن. يعني هذا أصل من أصول الوقف في الإسلام، وهو باب من أبواب الخير العظيمة جدا، وهذا من مزايا ديننا العظيم الأوقاف. فيقف الناس مباني، يقفون مساجد، دور للأيتام، مستشفيات، أراضي. حتى كانت يعني من كثرة الأوقاف وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا، إلى درجة أنه يعني معظم القرى اللي كانت حول دمشق مثلا كانت موقوفة، كانت بعدين أكلوها الناس، ضاعت أكلوها. وكان عندهم أوقاف رواتب، يعني مثلا دخل دكاكين معينة مثلا لخدم المساجد، مثلا للأئمة، للخطباء، للعلماء، لطلاب العلم، للأيتام. شيء عجيب هذا الوقف. قصة ابن عمر وجارية، هذه نماذج من كيف ينفق الإنسان الأشياء التي يحبها فعلا. يعني هذا موجود الآن في الأمة الإسلامية، لا تزال فيها بركة وفيها ناس مباركون ويتصدقون بما يحبون، ولكن الآن هذه النماذج قلت. الآن قلت النماذج، الناس تتصدق ولكن ليس بما تحب كثيرا. يعني رأينا أغنياء يتصدقون، ولكن قل ما تجد مثلا واحد مثلا غني يتصدق بسيارة مرسيدس 300,000 يعطيها لواحد فقير مثلا، قليل جدا، في قليل بس. مثلا واحد يعطيه فيلا لواحد محتاج، يشتري له فيلا يعطيها، هو شو بيقول لك؟ بيجي الشفار يقول لك: هذا ما بيفهم بالمرسيدس، هذا إذا ركب مرسيدس، إذا تصليح ما معه، ما عنده فلوس يصليح. أخي أنت شو بدك بالشغلة؟ انت تصدق والله بعوضك، وبعدين هو بتصرف ببيعها بخليها انت مثلا يعني. فهذه الامور قليله. في والله بعض الناس سمعنا عن بعض التجار في بعض البلدان كان يختار شابا صالحا يزوجه ويعطيه بيتا مجانا، يملك بيت بس كان زوجه بنته يعني. يعني مو صافي هي 100% بس هي يعني منيحه، لانه رجل صالح او شاب طالب علم يعطيه بيت وسياره وراتب وزوجه بنته، منيحه الله يجزيه خير يعني. فهنا شوف ابن عمر شو عمل. اخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى الاشعري ان يبتاع له جاريه من سبي جلولاء. معركه جلولاء اخذوا سبي فيها نساء جميلات، اشترى وحده من الاماء فدعا بها فقال ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها عمر. هي لا الأولانية، أنا بدي أقرأ الثانية، غلطت قرأت الأولانية. الثانية أخرج ابن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له جارية، فلما اشتد عجبه بها أو عجبه يعني سر بها جدا أعتقها وزوجها مولا له، فولدت غلاما. قال نافع فلقد رأيت عبد الله بن عمر يأخذ ذلك الصبي فيقبله ثم يقول واهن لريح فلانة، يعني الجارية التي أعتق، يعني أعتقها وهي أحب النساء إليه، لا زال يحب رائحتها شمها في ولدها. شوف قديش معناها تتصدق بشيء غالي عليه. وأخرج البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرتني هذه الآية، يعني قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله عز وجل فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية، فقال هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، بس ما دام طلعت لله ما برجعها مرة ثانية، يعني حررها وبده يتزوجها من كثر ما بحبها. ومن ابن عمر له عجائب أيضا في هذا الباب، منه ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد عجبه بشيء من مال قربه لربه عز وجل. قال نافع وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، العبيد اللي عنده لابن عمر بيعرفوه انه كل ما حب شغله تمام بيقوم بيعتقها او بحررها او بيتصدق فيها، بيقوم شو بيعملوا؟ بتظاهروا انه هن المشايخ، لما يشوفوا ابن عمر كله بيرقد بيتوضا بصير بيصلي بيقرا قران لانه هو بحب الدين، فلما يشوفه صالح بيقول له يلا انت حر، هيك كان يعملوا فيه. وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربما شمر احدهم فيلزم المسجد، فإذا رآه ابن عمر رضي الله عنه على تلك الحالة الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم، يعني هدول مو مشايخ ولا، قال له قم بس قم، قال له ما بهم إلا أن يخدعوك. فيقول ابن عمر فمن خدعنا بالله عز وجل إن خدعنا له، هو عارف بس ما دام ظاهر بالدين ماشي روح يلا أنت حر، يمكن الله يهديه بسبب. قال نافع فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له، نجيب يعني إبل سريعة خفيفة بالركض اسمها نجيب، وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال عظيم غالي، يعني سعره هذا مثل الهجن اللي بيعملوا فيها السباق الآن. فلما أعجبه سيره، لما شافه عم يسرع بالمشي وناقة سريعة وممتازة، أول ما شافه عجبته أناخها بأرضها فورا نزلها، فلما أعجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه، فقال يا نافع انزعوا زمامه ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن، يعني ضع له علامة شعائر الله، أشعروه يعني ضعوا له الشعائر علامة أن هذا مما صار لله تعالى من البدن اللي تذبح في الحج، أدخلوه في البدن. والبدن جعلناها من شعائر الله، هي هي. وفي رواية قال نافع بينما هو يسير على ناقته إذ أعجبته فقال إخ إخ فأناخها، ثم قال نافع يا نافع، ثم قال يا نافع حط عنها الرحل، فكنت أرى أنه لشيء يريده أو لشيء رابه منها، فحطت الرحل، فقال لي انظر هل ترى عليها مثل رأسها، يعني في أحلى من رأسها، رأسها بده يذبح لله تعالى يعني. فقلت أنشدك إنك إن شئت بعتها واشتريت بثمنها، قال فجللها وقلدها وجعلها في بدنه، وما أعجبه من ماله شيء إلا قدمه لله عز وجل. قال وكان ربما تصدق في المجلس الواحد 30,000. قال وأعطاه ابن عامر مرتين 30,000، فقال يا نافع إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. وكان لا يدمن اللحم شهرا إلا مسافرا أو في رمضان. قال وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة لحم، شهر كامل ما يأكل لحم ويتصدق 30,000 في مجلس واحد. أما أبو طلحة فقصته مشهورة، أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء هي بيقرأوا العلماء بيرحاء وبيرحاء وبيرحاء وبيرحاء وبيرحاء وبيرحاء، شلون ما قرأتها ظابطة، هي أشهر الأقوال فيها هيك بيرحاء، أو بيقولوا لها بيرحاء يعني بئر. الآن هذا مكان صار داخل المسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية بعد باب عبد المجيد اللي كان قديما بينه وبين باب الجديد، هنا بيرحاء كانت. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا البر يعني تصير من الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، لكي تصير من الأبرار لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، يعني ولو جزء مما تحبون. أما في بعض الناس لا يتصدق إلا بما يكره، ملابس قديمة، طعام قديم، شيء قديم، يعني مفروض حتى لو تصدقت بالقديم فيه أجر، ولكن ولو مرة يكون جديد، مرة مثلا اشتري طعام جديد لم تأكل منه وقدمه للفقراء مباشرة من اللحام للكذا، يعني مثلا تشتري مشاوي تأخذ لهم للفقير على بيته مباشرة، مو تأكل اللي بيزيد تعطيه لفقير، تعزم مجموعة من الفقراء تعمل لهم وليمة طعام وتدعوهم إليه، تأخذ حلويات جديدة تعطيها لفقير، تشتري سيارة، تشتري ملابس جديدة لفقراء في العيد، مو على طول مستعمل مستعمل، وخاصة إذا كنت تكره، في مستعمل لا يكره الإنسان، مثلا أنت لابس ثوب وممكن تلبسه سنة ثانية لسه مثلا، فجاءك ثوب جديد فتصدقت بالقديم، هو قديم ولكن جديد، هذا لا بأس، فيه أجر وفيه مغفرة وفيه كله، بس مو دائما، اجعل لنفسك إذا كنت تستطيع مما تحبون. لو قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون كان ما حدا بصير من الأبرار لينفق كل شيء عنده، بس الله من لطفه ما بده اياك تنفق كل شيء، جزء مما، مو كل، مو ما، مما. شو قال أبو طلحة؟ قام فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال له هذا البستان تحت تصرفك، فيما بدك حطه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن. بخن يعني نحن الآن باللغة العامية شو بنقول بدلها؟ يا سلام، هي بخن. بخن يعني كلمة تحبب للإعجاب بالشيء. قال له بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وزاد في البخاري بعد هذا الكلام قال الله، قال عليه الصلاة والسلام له: قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال له الله قبلها منك، أعطيها لأقاربك. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وزع على الأرحام. كلمة لأبي ذر جميلة أخرجها أبو نعيم في الحلية. قال أبو ذر: في المال ثلاثة شركاء، في المال ثلاثة شركاء. القدر واحد، لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت. الشريك الأول في المال القدر، بأي لحظة ممكن أنت تموت، ممكن المال يحترق، ممكن المال يسرق يهلك، يبعث له رب العالمين حادث خليك تصرفه كله بيوم واحد، أو أنت تموت فما تتصرف فيه. هذا القدر شريك لك في المال، وما بياخذ إذنك بلك تسمح لي غرق لك المال في البحر، تسمح لي أحرقه، ما بسمع، ما بياخذ إذن منك. فجأة كان فيه صار ما فيه، مثل الآن أكبر نماذج الآن ترونها بعينكم، تاجر عنده مصنع، صاروخ طق ما عاد في مصنع، راح المصنع كله سرق. الآن كثير حوادث، بيوت راحت، كان الناس عندها بيوت، دكاكين، مصانع، كله صاروا على الأرض. هذا قدر، أو هو بيموت، أي واحد، هذا أول شريك في المال. قال: والوارث، شريكك الثاني الورثة، أبنائك، أبناء عمك، هذا أقاربك اللي ورثوا. قال: والوارث ينتظر، قاعد عم يستنى، إمتى بده يموت هذا؟ خلصنا، عم يستنى، ينتظر أن تضع رأسك، يعني بالأمر، ثم يستاقها وأنت ذميم. ذميم يعني لأنك بخلت على نفسك فتذم نفسك وتذم بأنك كنت بخيل. بعيد، البعيد يعني مو أنتو، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة بعيد بس استعملها بكلمة الأبعد، كلمة الأبعد، يعني هذا من آداب الكلام. إذا كنت عم تقول له شو بيقول له مثلا واحد، فقال له: أنت لص، بيطلع اللي جنبه بيأشر عليه بيقول له فقال له: أنت لص، مو حلوة طبعا، أنه مو هو لص، هو عم يحكي حكاية، فيقول له البعيد، يعني لست أنت المراد. مين لحزبكم للشريك الثالث؟ أنت، أنت صاحب المال، يعني في اثنين مشاركينك. فهو سؤال أبو ذر: الشركاء في المال ثلاثة، فأنت عم تستنوا الثالث، ما الثالث هو أنت، أنت واحد عم يشاركك اثنين صرتوا ثلاثة، الثاني القدر والثالث هو الوارث. قال: فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن. يعني الوارث عنده نوع من العجز، ما يستطيع أن يتدخل حتى تموت أنت، ما بيستطيع يفعل شيء لحتى أنت تموت. والقدر ممكن ما يصير فيه شيء، ممكن رب العالمين يلطف فيك فالقدر ما يتدخل فيك، ممكن تتأخر وفاتك، ممكن يتأخر الحادث المتوقع المتوهم. فلا تكون أعجز ثلاثة، يعني لا تنتظر، قصده أبو ذر لا تنتظر هلاكا أو موتا أو حادثا، ولا تنتظر أن تموت، أسرع فتصدق. هذا معنى كلام الله يرضى عنه. ثم قال، قرأ قول الله تعالى: أبو ذر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وإن هذا الجمل مما كنت أحب من مالي فأحببت أن أقدمه لنفسي. قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق مع الحاجة، الإنفاق مع الحاجة. أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة، قال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. البردة مثل الجبة، مثل العباية، مثل المشلح، مشغولة شغل إيد، ما كان في مصانع تعرف، وكان شغل صعب أغلبها شغل إيد يعني، فبتأخذ وقت. فقالت يا رسول الله جئتك أكسوك هذه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليها رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه، أكسنيها. قال له أعطيني إياها. قال له والله يا حبيبي أعطيني إياها. فقال نعم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، يعني هذا الصحابي، قال له قالوا ما أحسنت، عملت غلط، حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. قال له أنت بتعرف أن النبي أي واحد بيقول له أعطيني بيقول له طيب، كيف تطلب منه شغلة وأنت عارف أنه راح يعطيك إياها؟ هو مسكين شو نيته طيبة شو قال؟ قال والله ما حملني على ذلك إلا رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. قال له أنا ما لي طمعان فيها، أنا أخذتها للبركة حتى تصير كفن إلي لأن النبي لبسها. وعند ابن جرير قال حكت لرسول الله حلة أنمار صوف سوداء فجعل حاشيتها بيضاء، فخرج فيها إلى أصحابه فضرب بيده على فخذه فقال ألا ترون إلى هذه ما أحسنها؟ فقال أعرابي بأبي أنت وأمي يا رسول الله هبها لي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا أبدا فيقول لا. لذلك قالوا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه قال لولا التشهد في الصلاة كانت لاؤه نعم، لولا أنه مضطر يقول أشهد أن لا إله إلا الله لك ما قال لا قط. أي واحد يقول له أعطيني بالأخود ما في لا عنده، بس مضطر هنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لك لولا التشهد في الصلاة كانت لاؤه نعم. فأعطاه الجبة ودعا بمعوزين له فلبسهما، أعطاه الجبة الجديدة وطلب عنده ثوبين قديمين صلى الله عليه وسلم فلبسهما، وأمر بمثلها قال له نعملوا لنا طيب واحدة مثله، فحيكت له فمات صلى الله عليه وسلم وانتقل وهي في الحياكة ما لبسها. الثانية اللي وصى عليها انتقل قبل أن يلبسها. قال فتوفي صلى الله عليه وسلم وهي في المحاكة. حاكت ايه بس مين لبسها ما بنعرف، بس عندك تليفون شي صحابي نتصل لك فيه نسألك يعني. ايه حيكت طبعا، بس مين اخذ الله اعلم. اخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني فارق على الأخير جوعان بدي أكل، هيك معناته مجهود يعني أصابه الجهد. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يعني أعطونا شو في أكل عندكم في البيت، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. سمعان هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عنده زوجات تانية، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن ذلك. هذا حديث صحيح مسلم، ها كل بيوت النبي ما فيها غير ماء، أكل ما في أبدا ولا لقمة. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ قال للصحابة مين يقضي ضيف عنده يعشيه وينيمه والله بيرحمه رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله يعني على بيته. فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ في عندنا أكل؟ قالت لا إلا قوت صبياني في العشاء تبع الأولاد بس. قال فعلليهم بشيء، قال لا يعني الهيهم بأي شغله، احكي لهم قصة لعبين لعبة ضيعي لهم الوقت، أعطيهم الآيباد يلعبوا فيه شوي. الله وكيلك بطران الشعب هذا. الجيل تبعنا بطران. تلاقي ولد عمره سنتين عاد عم يكبس آيباد وآيبود وجوال بده جوال آيفون وعم ينزل برامج. الصحابي كان الله يرضى عنه قال له قلت صبياني شو علي بيهم يعني خليه ينتهي مو يتفرج على أفلام كرتون. فإذا أرادوا العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا شوف الأدب قال فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل يعني نتصنع ونتظاهر أنه عم نأكل معه لأن الطعام ما بكفي ثلاثة أنا تظاهر أنه عم نأكل حتى ما يستحي الضيف ويأكل. قال فقعدوا طفوا السراج عملوا حيلة أنه انطفى معه نفخوا وعملوا له شغلة فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين يعني الزوج وزوجته جوعانين باتوا طاويين بدون أكل يعني والولاد طبعا بدون أكل فطعموا الأكل للضيف والأسرة كلها باتت بدون طعام. طبعا هذا مو دائم عند الصحابة اجتهم أحوال بهذا الفقر واجتهم أحوال بعدين الله فتح عليهم بعدين بس هي أحوال كانوا فقراء فعلا في البداية. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما وزاد في رواية ونزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شيء ما شاء الله وعند أبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح رضي الله عنه يا رسول الله إن الله يريد منا القرض. شوف اللطف الإلهي المال مال الله. الله بيقول لك وله ما في السماوات وما في الأرض وله من في السماوات وما في الأرض لك وله كل شيء. الله خالق كل شيء هو الرزاق هو الخالق كل الدنيا والآخرة وما فيهما ومن فيهما وما بينهما كله لله ملك الله أصلا كله هذا. فمن لطف الله حيث أنه قال لك ما جعلكم مستخلفين فيه أعطاك المال هو أعطاك وقال لك أقرضني قال لك أقرضني. ولذلك الكفار اليهود الملاعين الملاعين اليهود اللي رب العالمين غضب عليهم لما سمعوا الآية هي شو قالوا والعياذ بالله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شو ملاعين فعلا ومغاضيب غضب الله عليهم ولعنهم. شو قالوا كمان قالوا يد الله مغلولة لغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. جئت لك ملاعين ومغاضيب ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي بدون تشبيه وبدون تمثيل لأنه لله المثل الأعلى. لما أنت يكون عندك ولد متخرج من كلية الطب يعني كبير شاب كبير وانت عم تعطيه مصروف لسه ما اشتغل تعطيه بالشهر 3000 ريال مصروف مثلا وفي عندك ولد تاني اخوه للطبيب هذا عمره سنتين فتقول لولدك الكبير اعطي اخاك ريالين وانا بعطيك بدالهم 1000 ريال. شو بيعمل الولد الكبير؟ يسارع اصلا المال اللي معه لك انت اللي عطيه ولما بتطمعه انت تقول له بعطيك اضعاف اضعاف فبيفرح طبعا ولو ما تكلم فبيعطي اخوه بسرعه وانت بتعطيه او تقول له ديني تقول له لابنك وانت عطيه اصلا الراتب كله تقول له ديني 10 ريال بعطيك اياها بالبيت تاخذ منه 10 ريال بعدين تحطها بعدين تقول له خذ هي 100 بلا تشبيه. فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى يقول أقرضوني أقرضوني يعني أعطوا عبادي. ولذلك شو بيقول لك رب العالمين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. في التفسير قال المفسرون ما أريد أن يطعمون، أي ما أريد أن يطعموا عبادي، أنا الذي أطعم عبادي. ولذلك ورد عن سيدنا سليمان قصة، وإن كانت ما بعرف صحيحة ولا مو صحيحة بس معناها صحيح. قال سليمان عليه السلام لرب العالمين مرة، قال له يا رب دعني يوما واحدا أطعم هذه الأمة، يوم بس. قال له سمحت لك يوم. فجمع من الطعام، ملك جمع من الطعام الكثير، فأخرج الله من البحر حوتا، ابتلع كل شيء جمعه سيدنا سليمان بلقمة واحدة. قال له ما شبعت؟ قال له رب العالمين وين لك طعم يا عبادي أنت؟ مخلوق واحد ما تستطيع الطعمين. أما رب العالمين يرزق النملة ولو كانت داخل صخرة يرزقها سبحانه وتعالى، ويرزق النبات والحيوان والجن والإنس، لأنه المقيت يطعمهم رزق حسي ورزق معنوي لكل الخلق حتى الكفار. طلع أنت تخيل بذهنك أهل الصين مثلا، مليار وثلاثمائة مليون يمكن أكثر صار هلا انولد واحد قبل شوي، تخيل هذا الرقم الهائل كله عم ياكل رز مرتين ثلاثة باليوم، كل واحد كم رز بياكل؟ عجد أرقام خيالية. ولا الناس اللي عم تاكل خبز ولا فواكه، انظر الحرم الآن، أنت بس طلع نظرة هيك بسيطة على الحرم، مئة ألف واحد أو أكثر نص مليون جالسين بيأذن المغرب كله بياكل تمر. سبحان الله، شلون عم يرزق الخلق، العصافير والطيور والحشرات والأسماك والكذا والحيوانات. فالله هو الرزاق، فما تفكر حالك أنه أنت يعني عملت شيء بس نسبوا لك شان يعطيك أجر. شوف شو قال، قال يا رسول الله إن الله يريد منا القرض، يعني هو له أصلا. قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرنا يدك. قال فناوله، قال له أعطيني إيدك، مسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أقرضت ربي حائطي، وحائطه فيه ستمائة نخلة. ستمائة نخل، هلا النخلة هي اللي بيجيبوها في نخلة بعشرة آلاف ريال وبخمستاشر ألف ريال وأكثر، ما هيك أسعار غالية. ستمائة نخلة بهذاك الزمان، بستان، شوف ما أكبره. قال له هذا قرض أقرضته لربي. فجاء يمشي، أقرضه راح لوين؟ على البستان، حتى أتى الحائط. حائط يعني بستان له سور محاط، يعني إذا ما له حائط، إذا لا يوجد له سور لا يقال له حائط، يقال له بستان. فإذا أحيط بسور يقال له حائط، يعني شيء مدلل محمي. قال فجاء الحائط، الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها، زوجته وأولاده وين؟ بالبستان، عم يلعبوا ببستانه الأولاد، عم يأكلوا من تمرهم. فنادى يا أم الدحداح قالت لبيك، ما قالت له هلا بلاها هلا، قالت له لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي. قال اطلعي من البستان، هذا مو إلنا، صار لله. شايف يا سيدنا الأخلاق العالية والكرم، هذول الصحابة رضي الله عنهم. لذلك تبا ثم تبا ثم تبا لمن يطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا يعني هلاكا، الله يهلكه، هيك معناتها. سبب إسلام صفوان بن أمية وقوله في النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة تقدمت بس ما قرأناها نحن فيها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، فجعل صفوان بن أمية ينظر إلى شعب ملاء نعما وشاء ورعاء، طريق بين جبلين مليء أغنام أبقار، ما في أبقار يمكن كان أيامه، يمكن كان فيه، المهم أنعام ورعاء، يعني ماعز خواريف شياء إبل. فأدام النظر إليه صفوان، عجب المنظر كثير، لأنه هي في زمانهم هي الأموال، كرائم الأموال كانت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغمقه، فقال أبواب يعجبك هذا الشعر؟ قال نعم. قال هو لك وما فيه، عطاياهم كلهم وهو مو مسلم لسه. شوف النبي الكرم اللي عنده عطاياهم كلهم. فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي. قال له: أنت إنسان معادي، الذي يعطي هذا العطاء لازم يكون نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم مكانه. في روايات بقى هو واحد تاني واحد تالت أعطاهم كتير، رجع لعند قومه شو قال؟ يا محمد يا قوم أسلموا أسلموا وآمنوا بمحمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اللي هذا الرجال ما بيخاف من الفقر، روحوا آمنوا بيعطيكم كثير. فكان بدايته يقول لك يؤمن الرجل في الصباح وهدفه المال، يعني يؤمن مو حبا في الإسلام، طبعا في المال أول يوم. فما يأتي المساء إلا ودين الإسلام أحب إليه من كل شيء. سي لو أعطيته الدنيا وأضعافها على أن يكفر لا يرضى، دخل الإيمان في قلبه تماما. فهذا تألف القلوب مطلوب، وخاصة إذا واحد في بينك وبينه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: الهدية تذهب وحر الصدر، يعني الغل الحقد الكراهية الموجودة لما تهدي الإنسان بتخف، تهديه مرة تانية تهديه مرة تانية بتزول سبحان الله، بصير بيحبك غصبا عنه. ليش؟ لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأحد وسائل إخراج الكراهية من بين الناس الهدية، خاصة تكون هدية نفيسة ويحبها هذا الشخص، بصير في بينك وبينه مودة. لذلك رب العالمين قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أحد. من الدفع بالأحسن الهدية، تهادوا تحابوا، الهدية تذهب وحر الصدر. وأخرج ابن إسحاق هذا الإنفاق في الجهاد بقى. أخرج ابن إسحاق عن أسماء رضي الله عنها قالت، طبعا ذكروا عن أسماء وعائشة، قال: كلتاهما كانتا كريمتين جدا، مثل أبوهن، يعني أبوهن كريم جدا. ولكن قال الفرق بين أسماء وبين عائشة أن عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء فتتصدق به، وأسماء لا تترك شيئا لغد أول بأول، ولكن التنتين بينفقوا كثير يعني. أما أبوهن عجيبة، عجيبة من عجائب التاريخ، سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه. قالت أسماء بنته: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه، يعني لما هاجر، لما النبي هاجر من أخذ معه؟ أخذ معه صاحبه أبو بكر. احتمل أبو بكر ماله كله، جمع كل شيء عنده ذهب بالبيت وأخذه معه لينفقها على رسول الله في السفر، ومعه 5000 درهم أو 6000 درهم من الفضة، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، أبو لأبو بكر الصديق أبو قحافة، دخل وقد ذهب بصره، كان أعمى، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قال لهم: أكيد أبوكم لما راح مو بس فقدتوه، هو فقدتوا ماله، أخذ المال كله معه، مظبوط؟ قالت: قلت: كلا يا أبتي. شوف سيدة أسماء شو قالت له لجدة: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: لا ما شاء الله، ترك خير واجد واجد، بيقولوا خير واجد. قالت: وأخذت أحجارا فوضعتها في قوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه، ثم وضعت عليها ثوبا، وأخذت ثم أخذت بيدي فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. حطت أحجار وفوق الحجار قماش، أخذت إيد جدة حطته فوق المال، قالت: شايف هالكتل هي كلها ذهب، شو بك خايف؟ قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس لا بأس، ما شاء الله هيك ها. قال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قال له: بكفوكم الخير الله دول كثير، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وهي عندها ثقة بالله أن أبو بكر ما ترك شيء لأولاده، أخذ كل شيء لله، والله سبحانه وتعالى هل تظنون حاشا لله هل تظنون الله يترك أولاد أبو بكر؟ حاشا. الله عم يطعم الكفار لعبادة الأصنام. لذلك سيدنا إبراهيم لما قال له لرب العالمين أنه يجعل خليفة من ذريته، شو قال له رب؟ لو من ذريتي، قال له إني جاعلك في الأرض إماما، إن جاعلك للناس إماما. شو قال له سيدنا إبراهيم لله؟ قال له ومن ذريتي، يعني جعل من ذريتي أئمة وصالحين وأنبياء وكذا. قال له رب العالمين لا ينال عهد الظالمين، يعني هذه الإمامة التي أعطيتك إياها لا تصلح لأي واحد. قال له لا، قام تأدب سيدنا إبراهيم. ثاني مرة قال له وارزقهم من الثمرات من آمن. سيدنا إبراهيم شو صار ثاني الدعاء قيده بمين؟ بالمؤمنين. قال له يا رب ارزقهم من الثمرات هل آمن والكفار لا ترزقهم. خاف يقول له لا الكفار ما رح ارزقهم، مثل ما قال له الكفار ما في إمامة. فتوقع سيدنا إبراهيم أنه الله يرد له الثانية مثل ما رد له الأولانية، فحط قيد دغري. قال له من آمن؟ قال له شو قال له رب العالمين؟ قال ومن كفر؟ قال له هي لا حتى الكفار برزقهم. قال له وارزق من آمن بالثمرات من آمن منهم بالله والمن. قال ومن كفر فأمتعه قال. فالله عم يرزق الكفار ويطعمهم، فهل تراه يترك أولياءه؟ حاشا لله سبحانه وتعالى، ما أكرمه وما أعظمه. أما عثمان رضي الله عنه في إنفاقه في سبيل الله، باقي 3 دقائق، قال أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة. الجيش هذا اللي ذكره رب العالمين في القرآن، في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، هذول اللي راحوا على تبوك، جيش مسافة طويلة جدا، حر شديد وفقر، وكانوا يعتقبون البعير الواحد 10 على بعير واحد، واحد يركب 9 يمشوا على الأرض بالحر، بعدين ينزل يركب الثاني، بعدين يتركوا الدابة فاضي ما في عليها أحد عشان ترتاح، جوع وتعب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حث على جيش العسرة يعني يدعموه. فقال عثمان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال له أنا عندي 100 جمل مني كاملة محملة. ثم قال ثم نزل مرقاتا من المنبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة من على المنبر، رجع حث مرة ثانية. فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، يعني مثل 100 شاحنة هلأ، 100 بعير يعني مثل 100 شاحنة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك يده يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي رواية تانية غير هذه الأقتاب، اسمع التانية، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار ذهب حين جهز جيش العسرة، فحط بحجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقول يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما ضر على هذا. ومرة تانية رواية تانية بعد 1000 هي زودهم، جاء 10,000 دينار فصبت بين يدي النبي. وفي رواية أبي نعيم قال حمل عثمان على 1000، أعطاهم 1000 مركوب يركبونه فيها 50 فرسا في غزوة تبوك، يعني 950 ناقة و50 فرس، شوف الأرقام، و10,000 دينار ذهب، و300 إبل في رواية 200 في رواية 300 ناقة مليانة، كل هذا في سبيل الله في جيش واحد وهو شخص واحد. لذلك قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما فعل بعد اليوم، يعني الله غفر له وسامحه. ولذلك ورد في الحديث إن رجلا من أمتي يشفع بمثل ربيعة ومضر. قال يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال إنما أقول ما أقول. شو يعني ربيعة من مضر؟ يعني مثل واحد يقول له أنت في شخص سيشفع بأهل جدة وحي الروضة. يقول له شو حي الروضة بالنسبة لجدة؟ ما هو جزء. قال له إنما أقول ما أقول، يعني أنا وحي، هذا كلام وحي ما دخلني أنا، هيك إجا الوحي. فقال الصحابة والتابعون كنا نظن أن هذا الرجل الذي يشفع بمثل ربيعة ومضر هو عثمان بن عفان. هيك كان يقول الصحابة. وصلى الله على سيدنا محمد. في شخص عم يسأل ما حكم من خرج منه ريح وهو يقرأ القرآن، هل يقوم يتوضأ ويعود أم ما عليه شيء؟ قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه النفيس التبيان في آداب حمل القرآن، قال إذا خرج من الإنسان ما ينقض الوضوء وهو يقرأ القرآن يتوقف عن القراءة حتى ينهي ما حدث له، بعد ذلك يتابع القراءة. أما إذا كان يمس المصحف بيده أو يحمله، وهذه مسألة خلافية بالعلماء، عند الشافعية يجب عليه أن يكون متوضئا لكي يمسك القرآن أو يمسه أو يحمله. فإذا كان عم يقرأ على الغيب أو بالنظر بدون ما يمس قولا واحدا يجوز أن يتابع، وإن كان الأفضل، الأفضل طبعا أنه يتوضأ، يتوضأ ويرجع، هذا أفضل طبعا أن تبقى متوضئ على طول. قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فيستحب للمؤمن أن يكون متوضئ بشكل مستمر. إذا سهل توضينا، مو سهل منكمل قراءة بس لا تمس، وإذا بدي مس بيأخذ بالقول الثاني اللي قال يجوز المس بدون وضوء. الجوال مثله، في بعض العلماء يقول أن الجوال ليس له حكم المصحف، وأنا يعني شايف حل وسط أنه الجوال إذا كانت صورة القرآن طلعت على الشاشة صار له حكم المصحف، أما إذا مسكر جواته يعني مطفي البرنامج ما له حكم المصحف، يعني بجوز فوتها فيها الحمام كذا. أما ما دام طلعت الصفحة على الشاشة صارت ورقة مثل ورقة المصحف، فله لازم واحد يحترمها يعني يتأدب معها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا